الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الفصل الاول في بيان السبب الباعث لابي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح وبيان تقليديته في ذلك. اعلم علمنا الله واياك ان اثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر اصحابه وكبار تبعهم مدونه في الجوامع ولا مرتبه لامرين: احدهما انهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشيه ان يختلط بعض ذلك بالقران العظيم، وثانيهما لسعه حفظهم وخيلان اذهانهم ولان اكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابه. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تبويب الآثار وتبويب الأخبار. يصلح يكون سبب ثالث، وذكر أمرين يصلح يكون هذا ثالثا. الأول ما كما قد سبق من النهي عن الكتابة كما في الحديث حتى لا تشتبه القرآن، والأمر الثاني ما أعطاه الله من الحفظ العظيم أنه يعتمد على حفظه في أمورهم، والأمر الثالث قلة الكتابة بينهم. ثم كثرة الكتابة وتغير الحفظ وكثرة المشاغل واتضح نصف النهي عن الكتابة، أن الرسول أذن أن ينسى الكتابة وأمر بها لأبي شاه، اكتب لأبي شاه، وأن لعبد الله بن عمرو يكتب الحديث، فظهور هذه الأمور كتب الناس الحديث. نعم. التابعين يعني، وقال التابعين يعني الظاهر تسامح العبارة، تابعون وتابعون، فلان تابعون لآل فلان، فلان تابعون لهم، من مصدر يعني، مصدر بمعنى مفاعل. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تبويب الآثار وتبويب الأخبار، لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار، فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح. صبيح، قول عظيم. فأول من جمع ذلك ربي أمر صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيره. بخلاف أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الضحى أحد أصحاب مسعود وأصحاب كبار مسعود، أبو الضحى عن مسروق وغيره بن مسلم بن صبيح، وهذا ربيع بن صبيح، هذا مسلم بن صبيح بالضم، وهذا ربيع بن صبيح بالفتح. نعم. وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوقع فيه القوي بحديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، وابو عمر وعبد الرحمن بن عمر والاوزاعي بالشام، وابو عبد الرحمن بن عبد الاوزاعي بالشام. وابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، كلهم طبقه متقاربه من المئه الثالثه. نعم. الاوزاعي ومالك والثوري كلهم اقران متقاربون. نعم. وابو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة، ثم تلاهم كثير من اهل عصرهم في النسخ على منوالهم، الى ان راى بعض الائمة منهم ان يفد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس الفئتين، فصنف عبيد الله بن موسى العبدي الكوفي مسندا، وصنف مسجد بن مسرهد البغضي مسندا، وصنف اسد بن موسى الاموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الشجاعي نزيل مصر مسندا. ثم اختفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الكفار إلا وصنف حديثه على المكاليد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء، ومنهم من صنف على الأبواب والمسانيد معه كأبي بكر بن أبي شيبة. فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال لغسله سميه، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بإبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي، وذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي، أخبرنا يوسف بن يعقوب، أخبرنا أبو اليمن السدي. إنا سمعنا بضم الياء. نعم. أخبرنا أبو جنبه الكندي، وأخبرنا أبو منصور القزال، أخبرنا الحافظ أبو بدر الخطيب، أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن معين، سمعت خلفة محمد البخاري بها يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسبي يقول قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهوي فقال لو جمعت كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. رحمهم الله، رحمة الله عليه جميعا. اللهم اغفر لنا رحمهم الله. هنا النزي مات في 740 وحولها، هو المؤلف ودخول السنة 72 772 ما بين الله شيخ واحد. نعم. اللهم اغفر لنا. وروينا من اسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن خالد قال سمعت البخاري يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكاني واقف بين يديه وبيدي لوحه ادب بها عنه، فسالت بعض المعبرين فقال لي انت تدب عنه الكذب، وهو الذي حملني على اخراج الجامع الصحيح. الله الله وجزاه الله خيرا. وقال حافظ ابو ذر الهروي من ادواب الهيثم محمد بن رشيد الكشمي هني يقول سمعت محمد بن يوسف الكربري يقول قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال من؟ وقال الله وقال وقال الحافظ ابو ذر الهروي سمعت ابا الهيثم محمد بن مكين الكشمي هني يقول سمعت محمد بن يوسف الكربري يقول قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يتحرى يوفق، يتحرى يوفق، يسأل ربه يوفق لهذا الأمر. الله المستعان. الله أكبر. الله أكبر. وقال أبو علي الغزالي روي عنه أنه قال خرجت الصحيح من 600,000 حديث. وروى الإسماعيلي عنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي لأنه لو أخذ كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا. وقال أبو أحمد بن عدي سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول سمعت البخاري يقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وترك من الصحيح حتى لا يطول. وقال الكربلي أيضا سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وقال الحافظ أبو أحمد المعادي سمعت الكربي يقول سمعت نجمة الفضيل وكان من أهل سهم يقول، فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا. وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في 4 أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. الفصل الثاني في بيان موضوع الحديث والكشف عن الأضلاع فيه. نعم. صحيح. هاي تسمع اللي يكون في أخوان. كتاب صحيح البخاري. بارك. سمع. نعم. اللهم صل صح كم؟ نعم. سمع. نعم. اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل أغفر الله لنا وله. نعم. أبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال من شيوخ ابن القيم وشيوخ ابن كثير وطبقته مكتبة الحجاج هذا من أتباع التابعين كبير تقدم البخاري في المنام نعم قراءة المنام إنه نعم ما قراءة نعم ما تفعل لا متأخر البخاري متأخر نعم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طبقات الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين نعم حضرتك الفرائض نعم